إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي فتح الأبواب ورزق خلقه بغير حساب. أحمده سبحانه الواحد الأحد الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله مسبب الأسباب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله علم أمته ما ظهر لهم وغاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الحساب. يا رب يا رب افتح لنا من فضلك وعطائك وبرك وإحسانك وتوفيقك وعلمك ما نسعد به في ديننا ودنيانا. ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة، موافقا على الكتاب والسنة، وليس لأحد فيه منا، يا ذا الفضل والجود والمنة. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله يا مسلمون، وحققوا تقواه يا مؤمنون. أيها المؤمنون، تكملة للجمعتين الماضيتين في منحة الخلاق في أسباب الأرزاق، وهذا الجزء الثالث لكل مستمع وطالب وباحث، فمنها وهو رابع عشرها صلة الأرحام، بدءا بالوالدين وكل قريب ذي صلة وإكرام. ترجم إمام المحدثين البخاري رحمه الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. وقال ابن حبان: ذكر إثبات طيب العيش وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه. والأصل في هذا الباب أيها الإخوة والأصحاب، ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي البخاري: من سره أن يبسط له في رزقه. والرحم هو كل من بينك وبينه نسب، سواء كان يرثك أم لا، أو محرم أم لا. وكيفية الصلة أيها الإخوة لا حد لها ولا صلة، تكون بالزيارة والإعانة وقضاء الحاجة ورفع الضرر والفاقة وطلاقة الوجه والابتسامة والدعاء والسلام والبشاشة والنفقة والتفقد والعيادة والكلام والمهاتفة، والجامع إيصال الخير لهم ما أمكن ودفع الضرر والشر عنهم ما أمكن. ناهيك عن التهاجر والتباغض والتناحر والإيذاء والتشاجر والحسد والغل والتدابر. وأما التواصلات الاجتماعية فلا تكفي في الصلة لوجوده في واتس أو أقروب أو رسائل جوال أو سلامة الصدر بينهم، فلا بد من الصلة التي تتحقق فيه الرابطة. وكلما كان الرحم بك ألزق كانت صلته وزيارته أحق. ومن أسباب الأرزاق من الكريم الخلاق الإنفاق في سبيل الله، لقوله جل في علاه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالنفقة والصدقة أيها الإخوة عنوان سعة الرزق والبركة، لا سيما على الأقارب والضعفة. وفي الحديث المتفق على صحته: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعند مسلم يقول تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومن الأسباب النفقة على طلبة العلم الجادين الحريصين المستفيدين الصالحين المتعففين. فعند الترمذي عن أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، ولاحظ لعلك ترزق به، فيكون نفقتك عليه وتفريغه لما لديه سبب لتوسيع الرزق عليك. ومنها التبكير في التجارة ومزاولة الرزق والمرابحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولهذا كان الراوي صخر الغامدي رجلا تاجرا ثريا، فكان إذا بعث تجاره بعثهم في أول النهار، فأثرى وكثر ماله، فبادر مع البكور في السعي في الرزق المبرور، فبادر مع البكور في السعي في الرزق المبرور. ومن الأسباب أمة السنة والكتاب الاستغناء والاستعفاف بالرب الكريم صاحب البر والألطاف. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه: وإن يستعففن خير لهن. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والتعفف الكف عن الحرام وسؤال الناس والاستغناء عما في أيدي الناس. وتقدم في الحديث: والناكح يريد العفاف. ومن ذلكم الصلاة فرضها ونفلها وكثرة ركوعها وسجودها. يقول سبحانه فيها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والمعنى: نحن نرزقك إذا أقمت الصلاة، أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، فهي تدفع الفقر والضيق والهم والغم. قال ابن القيم الجوزية: الصلاة أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب، إلى أن قال: وجالبة للرزق وستر العيوب. ومن أسباب فتح الأبواب وتسهيل الأرزاق بدون حجاب: الدعاء سلاح فتاك، يجلب الخيرات ويوسع الرزق والبركات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الحديث: في صباحك ومسائك وفي أذكارك ووردك: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لا إله إلا أنت. ومن الأدعية النبوية: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بل وسؤال الفضل والزيادة. اللهم اغنني من فضلك. وعندما تخرج من المسجد تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن الأدعية اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي يدعو لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. ومن الأسباب الرزق أيها الأخ الكريم الموفق شكر الله، فمن شكره زاده وأعطاه، ومن حمده وسع رزقه ونماه. يقول جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مجلبة الأرزاق والزيادة والخيرات والأذواق. ومن الأسباب الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. قال جل في علاه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن الأسباب بذل الزكاة من أسباب الرزق من الإله. قال جل في علاه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فيضاعف لهم المال ويضاعف لهم الأجر من الأعمال. والرابع والعشرون من أسباب الرزق أيها المؤمنون الصدق والتبيين في المعاملات والتعاملات والمعاهدات والتواصلات والأجورات وسائر المشتريات. قال سيد البريات: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال الحافظ: وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق والتبيين. فما استجلب الرزق بمثل الصدق، ومنها إقامة شرع الله وتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. قال جل في علاه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قال القرطبي: المعنى وسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلا متواصلا. وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم. وقال السعدي: وإني لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض. أيها المسلمون، والسادس والعشرون وهو خاتمة أسبابها وأبوابها: الاستقامة سبب للرزق والزيادة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة لزوم الطاعة. قال القرطبي: أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. عرفنا الأسباب من السنة والكتاب، فلنطلبها من رب الأرباب ونسعى إلى التطبيق والاحتساب. هذا واعلموا وافهموا وانتبهوا أن أعظم الموانع للرزق الذنوب والآثام. عند أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكذا البيوعات المحرمة والأعمال الربوية ونقص المكيال والميزان، وأكل الربا والغش والكذب والبهتان، وكفر النعمة مزيل للرزق والمنة، وكفر النعمة مزيل للرزق والمنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما قصة سبأ عنا ببعيد، حيث قصها علينا القرآن المجيد، حين كان حالهم أن الله أعطاهم رزقا وخيرا، جنات عن يمين وجنات عن شمال، مملوءة بالخيرات والنعم الغزيرات وألوان المطعومات والفواكه المتنوعات، فلم يشكروا ولم يحمدوا الله ويذكروا، بل طغوا وكفروا، بل طغوا وكفروا. فأرسل عليهم سيل العرم وبدل حالهم وسلب نعمهم وذهبت خيراتهم، وكانوا عبرة وعظة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا هي قرى ظاهرة التي باركنا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيل، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعصارة الخطب الثلاث 26 سببا للرزق الحاث، فتح الله علينا من رزقه وخيره وبره وإحسانه ما يغنينا عن خلقه هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان، يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم على التوحيد يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم، وولي عليهم خيارهم. اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وفك أسيرهم، وانصر مجاهدهم. اللهم داوي جرحاهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أذهب همومهم وغمومهم، اللهم أذهب همومهم وغمومهم، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا، واللهم كن لهم معينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اجعل لنا وللمسلمين والمسلمين المسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمور ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أهل البر والتقى والصلاح والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، احفظنا وأبنائنا وذرياتنا وبلادنا وعقيدتنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وشر الحاسدين وكفر الكافرين وظلم الظالمين وسحرة الساحرين والكهنة والعرافين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.